بسم الله الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دار الدهور كلها. النهارده كنا ابتدينا في الحياه اليوميه في المعادن. هناخد عن المعادن استخدامها في ايه؟ هنشوف امثله لاستخدامها احنا ماشيين في السكه كده. وبعدين هنشوف تنقيتها من الشوائب كان بيتم ازاي، وده منذ الاف السنين يعني. وبعد كده الذوبان بتاعها يكون ازاي، وازاي بتدوب المعادن دي وغيره يعني. وهناخد برضو النقش على المعادن ازاي كان بنقشوا عليها، وده مفيد جدا. هنا ده منجم نحاس في تمناع جنوب الاراضي المقدسه، تمام. ده مثله ان هو تلاقي فيه النحاس طالع خام نقي وزي الفل على طول، لا جاهز للاستخدام. دي مرايه من نحاس، بس طبعا مع الزمن، دي من القرن ال 14 قبل الميلاد، فكتر خيرها انها فضل يعني. نشوف بقى الاول استخدام مين اول ناس استخدموا الحديد في الاراضي المقدسه وهكذا. طبعا اول ناس اللي هم الفلسطينيين، والفلسطينيين نقصد بهم في الكتاب المقدس، اللي جم من جنوب الجزر اليونان، تمام، ومن قبرص، تمام. دول تمركزوا في الجزء الجنوبي الغربي للأراضي المقدسة في خمس مدن، آخرهم غزة كده، بأشقلون وعقرون وجت وغيره، تمام. هم دول كان ليهم لكل مدينة قائد، بس بيتحدوا مع بعض في الحروب. دول كان عندهم شوية يعني تقدم في الخزف، لأنه كان عندهم خزف بيلمع غير بني إسرائيل، وكمان اكتشفوا الحديد بدري، لأن بني إسرائيل لما جم يخشوا أرض كنعان في عهد يشوع، كانوا دول دخلوا برضو دخلوا الأراضي واكتشفوا الحديد قبليهم. ومسته في الحرب ده طبعا بيخلي فيه عربيات حديديه، زي ما شفنا ايام يابين اللي هو ملك الشمال في ارام وغيره، مع انه اتهزم من لما كانت دبوره وغيره، تمام. فكانوا محتكرين عمل الحديد تماما. لو شفت السيف اللي كان بيحارب بيه يشوع، زي المنجل بالظبط، عباره عن قطعه نحاس مخلوطه بالقصدير برونز، يعني حتى مش سيف زي السيف اللي انت بتشوفه كده، لا ده عامل كده زي المنجل، تمام. ده اقصى حاجه. لكن اكتشفوا، وده في الاراضي الفلسطينيه، منجم في جلعاد. جلعاد دي فين؟ شرق الأردن. يمكن بس في ناس بتغيب ما عندها القصة. هذه جلعاد، في جلعاد السفلى، تمام، شرق الأردن. وفي جلعاد العليا شرق الاردن، ادي وادي الاردن ودي جلعاد، تمام؟ عشان بس نبقى عارفين احنا بنتكلم فين. بس يا جماعه انتوا خادمات يعني المفروض او خدام، المفروض نبقى عارفين المناطق دي فين. لما نقول يفتح الجلعادي نعرف انه بلده فين، شرق الاردن في جلعاد. جلعاد مشهوره بايه؟ حد يعرف؟ حد قرا سفر النشيد؟ بلسان. ايوه البلسان وال وال والبتاع ده وتربيه المواشي، لان هي الاراضي خصبه هناك جدا، فبالتالي قال على العروس شعرها مثل قطيع ماعز رابط على جبل جلعاد، تمام؟ طبعا مفيش حد بيوصف حد بالمنظر ده، بيوضح ان هو بيوصف الكنيسه اللي فيها يربط القطيع، ويربط القطيع يعني يخش عشان يمتلئ بالتأملات الروحية ويطلع في الخروج ان هو يخدم. ده الدخول والخروج في مثل الراعي الصالح. فاكتشف في منجم في جلعاد الفلسطينيين، مع ان ده بتاع مين؟ بتاع اليهود، تمام؟ اكتشفوا فيه المعادن. بناخد المعادن النهارده، المعادن في استخداماتها، في نقشها، في تنقيتها، بعد كده ذوبانها في الاخر. فاول ناس عرفوا الحديد كانوا الفلسطينيين، وقلنا اصل الفلسطينيين المدن الخمسه الساكنين جنوب غرب البلاد، اللي هم جم من جنوب الجزر بتاعت اليونان والجزر بتاعتهم وقبرص وغيره، وسكنوا جنوب غرب البلاد. هم سكنوا شويه في مصر، لكن طردهم رمسيس الثالث، بيسموهم شعوب البحر. فعثروا على منجم في كهف في جلعاد، في خام غني جدا للحديد. طبعا بيتم صهره، تم صهره في الكهف دوت. وطبعا الصهر دي من الحاجات المهمه في المعادن اللي زي كده. مثلا النحاس بيظهر كسبيكه، استحاله يظهر لوحده، تمام؟ بيخلطوه مع القصدير يطلع برونز، تمام؟ وبيحطوه في قوالب حجريه، وهنشوف بتقدماء المصريين كانوا بيعملوا ايه، او فخار مفتوحه. عارفين البوتقه؟ رحت المعمل قبل كده، البوتقه بتاعت المعمل دي قد كده، لكن البوتقه بتاعت الحاجات دي حاجه حلوه كده. دي من الحجاره مفتوحه او مغلقه. ودي بقى طبعا ممكن يحط النار تحتيها، بس تكون نار نقيه، فحم نقي، المهم يعني. او ساعات ياخدوا بيبقى في حاله محتاج تشكيل بالمطرقه، يعني هو جامد بس يتشكل بالمطرقه بس. طب الشاكوش بتاع الحداد ده افرض ما عرفش يشتغل عليه، يشتغلوا بدي بقى، يجيبوا النحاس يا اما على البارد بالمطرقه يا اما على السخن بقى. وعلى السخن ده كان في زمن معروف، حتى في زمن ابراهيم، السبائك اللي هي النحاس مخلوط بالقصدير او الحديد مخلوط باي حاجه ثانيه. فكان الحداد يحط في البلطقه الكبيره دي ويجيب فحم نقي جدا، ويوصل له درجة حرارة عالية جدا، طبعا عشان تصهر الحديد ده حاجة مش سهلة. وبعدين لما تحرقه درجة حرارة توصل للدرجة المطلوبة يسيح، تمام؟ وبعدين يطلع فوق الحديد النقي ويشروه زي مكشطة كده، تمام؟ أو النحاس. لكن في العادي اللي هو المطرقة والسنديان، السنديان اللي هي الحتة بتاعت عاملة زي المغزى زي الجزمة زي الشوز كده بس حديد، والمطرقه ينزل عليها بيها يوضبها، لكن مش هتوضب بالطريقه دي، يبقى هتوضب بايه؟ تتوضب بالحراره. تمام؟ اول استخدام لليهود للحديد في عهد داود، يعني الالف الاولى قبل الميلاد. تمام؟ قبل كده يعني شاول ما كانش بيستخدم سيوف من حديد، نحاس او برونز. تمام؟ بس عيب بقى هنا، بقى دي الفرق بقى، عيب فلسطين رطبة فالحديد يصد، لكن في مصر جو جاف شوية فالحديد ما يصديش، دي الميزة. عشان كده استخدموا في مصر الحديد بجودة، لأن الحديد عندهم الأرض جافة والجو جافة ما يستخدموش. بيستخدموه في إيه بقى؟ تعالوا نشوف الفؤوس، فأس بتاع الراجل بتاع المزارع، والمعاول، المعولة دي عاملة زي المطرقة كده، استخدم في البناء وغيره، سواء البناء أو طرق الحديد، المجارف، مجرفة دي تشيل أسمنت، تشيل خلطة الأسمنت والرملة. كانوا زمان في مجرفة صغيرة يشيل بيها واحد، وقبل ما يخترعوا الخلاط دوت بياخد الأسمنت بالرملة والمية، كانوا يجيبوا مجرفة كبيرة، يعني شفتها دي، وحبل كبير، خمس ست عمال يقفوا في جنب، ها، وهنا بينا ايه، مدورين الاسمنت بالرمله، وحد يحط لهم كميه الميه المناسبه. يبقى ده المجرفه. تمام؟ وكانوا بيستخدموا بقى في حاجات برضو، في الاقواس، القوس، في قوس من حديد. لو ان يعني بتوع بني اسرائيل استخدموا كتير الاقواس من خزران، لان الخزران مرن. في انواع من الحديد بتبقى مرنه، لو خففوه شويه يعني كان نسبته خفيفه يبقى مرن. في استخدامات تانيه زي المساقل، حاجه بالتقيله، التقيله دي ممكن تستخدم في المباني. الراجل لما يجي يبنى عشان يوزن، يبقى معاه ميزان، بيستخدم حاجة اسمها تقيلة كده عشان يوزن الطوب مع بعض. والمخراز بتاع الخياط بنسميه احنا الميبر. تمام؟ في للخياطة العادية دي إبرة، لكن لخياطة الجلد والحاجات دي إبرة كده ايه، مدورة لفوق، ودي نفس اللي بيستخدموها في الجراحة. بس في الجراحة في من الحاجات اللي بتستخدم في العين تبقى رفيعة جدا جدا وخيطها رفيع جدا، لغاية بيستخدموها في الجروح الخارجية تبقى كبيرة، ان احنا كنا في الجيش بنجيبها للمستشفى اللي احنا فيها. سكاكين، سكينة يقطعوا بيها، او رسم عشان ينقشوا حاجة. والسندان اللي هي الجزء اللي بيخبط عليه الشاكوش، بيبقى عامل زي البتاعة دي كده. تمام؟ بس بشكل يعني مربع من هنا، وليه قاعدة برضو حديد. والسندان يروح المطرقة تضرب على السندان وتمشي الدنيا برضو. يعني تنقية المعادن والمشارب، يعني ممكن كوباية من المعادن، نحاس بس عند الناس الأغنياء، حديد. زمان كان في واحد موبايل نحاس، مش كده؟ وده كان مش من بعيد قوي يعني، لو فيكم، بس انتوا الصغيرين ما فيش حد فيكم، لا الصغيرين ما شافوش الكلام ده. لو قبل 30 سنه كان في الكلام ده. المهم يعني المنجل اللي هو بقى ده، ممكن يبقى حديد او نحاس، هو مطوي شويه كده وليه سلاح. خطاف، طبعا ده الخطاب بيبقى عامل زي علامه الاستفهام، ده يشيطوا بيه السمك الكبير، يعني روح هوب خبطها حاطط لها عيش ولا حاجه، تيجي تاكلها تروح طعم، تروح ايه، لقطه معاها. او الحلقات، يعملوا حلقات بتاعت اي حاجه. او المسامير، طبعا المسامير مستويات، المسمار اللي اتصمر بيه المسيح حديد طوله 18 سنتي. الدبابيس في انواع من الدبابيس، مش الدبابيس حطها في الشعر بتاعت اليومين دول، لا في دبابيس زي ايام ماري جرجس. الدبوس ده حاجه كده، ده آلة مميتة كانوا بيعذبوا بيها الشهداء. والإبر، الإبر اللي هي في انواع من الإبر، يعني زمان كانت الإبرة اللي خدروا بيها التخدير النصفي، بعيد عنكم يعني إبرة قد يعني سمك صباعي كده من بره حاجة كده، وكانوا يزعوها في الدار. كان الواحد يعني أي واحد بياخد التخدير ده دلوقتي طبعا بيدوله تخدير ولا كلام من ده عشان اللي قاطر الحقنة دي ويعملها في حاجة رفيعة. لا زمان كانت الإبرة، كانت عندنا في الإبرة بتاع الزمان بتاعت التخدير دي حاجة حديد قوية جدا، فيروح رازعينها في الظهر بفن يعني، ويروح حاطين فيها المادة المخدرة، بس بعد ما العيان يكون يعني جاب أخو يعني. المقصات، في مقصات كبيرة ومقصات صغيرة، تمام؟ دلوقتي في المطابع في مقصات كهرباء. العربيات كانوا زمان يستخدموا العجل بتاع العربيات تجر البقر، وده عجل خشب زي الحنطور، تمام؟ لا اصبحت العربيات بقى ده تقدم، مثلا عربيات حربيه تبقى العجل حديد يبقى اسرع، بس عيبه طبعا انه في الطين يغرس. الاوزان، الاوزان اللي احنا بنشوفها من الاوزان الكبيره اللي كانت زمان الرطل، وبعد كده بقت الكيلو وغيره، تمام؟ الرطل تقريبا 340 جرام، تمام؟ ها؟ هو 340 جرام، لغاية الموازين الصغيرة خالص اللي كان بيوزنوا بيها بتوع الذهب. دلوقتي طلعت الموازين الإلكترونية وكلام زي كده حاجة يعني الفل. والمقالي حاجة بيقلوا فيها يعني، بيحطوا حاجة على النار وتكون حاجة دي كمية، بدل ما يقلوا كل شوية يقلوا كمية كبيرة جدا. وما انت تخليها ازاي؟ ما انا مستغرب لك. واحد من دول تمام؟ افتحي الباب اللي ورايا، الباب الثاني يمين، تمام؟ وبعدين العملات المعدنية، وكانت العملات المعدنية بتتغش، فيعرفوها ازاي؟ يحطوها ويشوفوا تقلها. في عملات ممكن ايه مثلا فيها نسبة فضة، يروحوا عاملينها هي بس نسبة فضة أقل، فيعرفوها بوزن الفضة، تمام؟ اللي فيها يعرفوها انها مزيفة ولا لا، تمام؟ في المعدات العسكرية المعادن يعني، النحاس والبرونز والحديد تستخدم في الرمح. الرمح ده لما تيجي الجيش أول صف بيهجم من الجيش يكون معاه رماح طويلة، يكون طبعا ناس متدربة زي ما قالوا بتوع بنيامين، متدربين على الضرب بالرماح أو بالشعر الشعر، تمام؟ ورؤوس السهام ممكن السهم يبقى خشب، تمام؟ لكن راسه حديد، وممكن تحط في الراس الحديد ده سم، تمام؟ يخبط الواحد يجيب اجله في ثانية. الخوذة، تمام؟ ممكن تبقى نحاس، ممكن تبقى حديد. والدرع اللي بيغطي المنطقة دي كلها، وفي حاليا دروع أو جاكيتات واقية من الرصاص زي اللي كانت عند السادات، ونسي يلبسها يوم 6 أكتوبر يوم ما مات. سيف أو خنجر، سيف بقى الكبير، سيف تقيل جدا، كنتش بنفتكره كده احنا في كلية ضباط الاحتياط، اتدربنا على النص آلي والآلي وغيره، ومن ضمنهم السيف. إيدك لوحديها، الإيد العادية مقدرش تمسك سيف على بعضيها، تقيل جدا. والخنجر ده بيتحط كده في الجنب أو في اللبس زي الغيورين اللي كانوا بيغيروا على اليهود زي سمعان الغيور، يلاقوا فيه حد بيهتف ضد ضد اسرائيل يتجمعوا حواليه، راحوا ضاربينه وماشيين. برضو الصولجان بتاع الملك ده اللي بيترسم في صورة المسيح، والفاس، الفاس العادية ممكن تستخدم في المعركة زمان يعني. راس الكباش، راس الكباش دي الكبش ده فيه أنواع منه، عامل زي الدبابة بس هو ليه كده ايه، ليه قاعدة حديد وليه دراع، تمام؟ والدراع ده يا اما بيتحط في اخره حجر ضخم جدا يطلقوه منه يعصابه في السور، او يا اما بشكل ايد عشان كده سموها كبش، او بشكل راس خروف يعني حديد روح ضرب السور جايب اجل. زي المنجنيق. ها؟ زي المنجنيق. زي المنجنيق اللي هي منها جيت كلمة مجن. أعلام الجيش خصوصا أيام الرومان في العهد الجديد كانت ترفع على أعمدة حديدية، والسلاسل عشان الجيش وعشان الأسر وعشان العبودية كانت منتشرة، كان يحطوا سلاسل من حديد، تمام؟ لأسر الحرب بالأخص يعني بني إسرائيل احتمال يكونوا حطوا معاهم سلاسل حديد وربطوهم بحبال كمان. وفي نحت كتير ربنا يسوع المسيح هو ربطينه بالحبال لما قبضوا عليه. في حاجات بقى من النواحي الجمالية يعني. شفرات الحلاقة للرجال، تمام؟ لما ربنا، نعم؟ عند المصريين. لا، وعند اليهود برضه. ربنا قال حسقيال في السبت، قال له ايه؟ قال له بص احلق شعر راسك وشعر لحيتك. طب وبعدين يا رب؟ قال قسمه لثلاثة، نص اضربه بالسيف، نص احرقه بالنار، ونص ايه ارميه في الهواء. قال له يحصل فيكوا كده. التلت ها يموت بالسيف، وتلت التلت الثاني في حرق بالنار ويموت وسط المدينة، والتلت ياخده نبوخذ نصر في السد. شفرات الحلال. بعد كده في المرايا، شفنا مرايا منهم احنا من شوية ايه، بس ده طبعا بعد ما اكتشفوها، لكن هي ايامها القرن 14 كانت بتلمع حاجة كده جميلة، لكن دلوقتي طبعا ده اكتشفوها كده. برضو كانوا بيستخدموا الدبابيس دي بقى للناحية الجمالية، مش الدبابيس بتاعة الموت. برضو مجموعة المجوهرات، ممكن يحطوا الجواهر في غويشة نحاس مثلا، تمام؟ غليات كان لغاية قبل ما يخترعوا الفرن بتاع التعقيم كان في حاجة ما زالت عند الجراحين، غلاية عبارة عن إناء حديدي كده ستينلس ستيل، يحطوا فيه ما يحطوا فيه الأدوات الجراحية ويغلوه، تمام؟ هذه غلاية مثلا. برضو نحاسية. أدوات المطبخ كانت معظمها نحاس، خصوصا الطشت بتاع الغسيل، وانتوا عارفين الكلام ده الناس الكبار كانوا بيحطوا عليه كبريتات نحاس عشان يجلوها، تمام؟ برضو ده كان في بيوت الاغنياء زمان، لكن يعني بقى بعد كده مستخدم. والاواني النحاسيه دي بيوت الاغنياء كان بتبقى نحاسيه دي بيوت الاغنياء، لكن الناس الغلابه بيبقى ايه فخار. ده أيام الإنجيل، العهد القديم. ده في أيامنا احنا، لكن أيام العهد القديم الناس الأغنياء هو اللي عندهم نحاس، لكن الناس العادية عندهم إيه؟ فخار. لأن الست هي اللي كانت بتاخد الطينة بتاعت الفخار وتشكلها، هي أول صنع فخار منزلي، تمام؟ برضو ممكن الأعمال المعدنية يستخدموا المعبود بتاعهم يستخدموه كمعبود، سلام، يكون من نحاس أو غيره، حطوه على قاعدة خشب. ده كان في حرفيين وثنيين شغلتهم الحكاية دي زي البعل وزي كده. ليه صور لما اكتشف عامل كده زي ما يكون فوقيه سحابة، ان هو المفروض مسؤول عن الطقس مطر وغيره. فكان يجيبوا المعبود ده النحاس او غيره حطوه في النار، فإذا كان في رواسب او مش نقي تنزل لتحت والباقي يطلع لفوق، يروح مشكلينه من تاني عشان يبقى ايه نقي. برضو صناعة الالواح المعدنية، في لوح معدني ممكن يكتب عليها حد من الملوك او حاجة يتكتب عليها او يتحط عليها المعبودات او غيره. في الادوات المعدنيه اللي هي بتاعه المذبح، مذبح المحرقه بيسموه مذبح النحاس. لما تشوفه من جواه عباره عن شبكه نحاسيه خالصه لكن متغطي بخشب الصمت من الخارج. يا ريت اقفل الباب وراك، معلش ما تخشش كده وتسيب الباب كده. ها؟ معلش معلش برضو في برضو لا ما تقفلوش، ما تقفلوش يعني واربو، يا تسيبه مفتوح يا تقفله، واربو يعني سيبه نص قفله. ما انا عارف. خلاص. كانوا زمان بدل، وما زال الفكر ده موجود، بدل ما يجيبوا فلوس كتيره كانوا يحطوها في المعادن الغاليه زي النحاس زي الحديد زي الذهب او المجوهرات، تبقى حته فص الماس كده يساوي له حاليا مثلا ملايين، يبقى حاجه سهله انها تتحط وفي علبة وخلصت على كده. فنوع من اكتناز الثروة بأقل حجم ممكن، بس عيبها انها ممكن تضيع. لان هي ممكن كمجوهرات تتحول لفلوس في اي وقت من الاوقات يعني. طبعا ده يشمل الذهب والفضة والاحجار الكريمة وشبه الكريمة. والخواتم زي الخاتم مثلا فضه وسطي احيانا فص ازاز او احيانا فص بتاع ده الماز او سوليتير مثلا. والقلائد اللي هو زي الكردال، الكردال ده اصلا فكر فرعوني اللي عندنا في عند الفلاحين يعني. والدبابيس والمعالق والاقراط اللي هي الحلقان، تلاقي في حلقه كان زمان ستة عندها حلق ذهب كبير كده يبقى يوزن يعني. والأساور تمام، والخلخال كان زمان ما تشوفش الشبكة ملبوسة في الإيد ملبوسة في الرجلين، دي فضة، شفنا الكلام ده زمان يعني واحنا صغيرين. وبعدين لما يتحط في بقى حجر كريم القيمة أعلى والاختصار أقل، يبقى هو عنده كده إيه حاجة اختصارها يعني. كان زمان أرخى أفقر الناس يستخدم العظم، العظم يعني زي ما نشوف في الآثار فيما بعد، لقوا على جبل أرارات مكانس من إيديها من عظم، تخيل. فده حاجة قديمة قوي يعني، ده بقى ايه من ايام يعني ام وعود يعني. طبعا عشان يعمل حاجه زي كده دور يجيب العظمه ويحطها في الميه السخنه لما يهريها، تمام، بحيث تنزل منها كل الحاجات الجيلاتينيه لان العظم مصنع للدم، وبعد كده يحط فيها ماده كاويه، وبعد كده بقى يقدر يستخدمها زي ما هو عايز. يحط نحاس وبرونز ارخص، وقلنا افقرهم العظم. هنا بقى ايه يعني مجموعه، طبعا اللي في الشمال دي كبر شويه عشان برضو الكل يشوف، في الشمال فوق دي اساور تمام، بس ما ينفعش تبقى خلاخيل، دي خلاخيل كان اشد من كده. يمين خالص شكل النجمه السومانيه دي، ده زي اونا كده تمام، واللي جنبيها نسر رافع جناحاته يتحط السلسله ذهب او غيره، ونفس الحكايه اللي فيه عامل دايره، وده خاتم، ده حزام طبعا واضح انه حزام ذهبي، طبعا مش اي حد يلبسه الا الناس اللي هم ايه ليهم مكانه عاليه في البلاد وغيره. الحاجات دي من الالف الثانيه قبل الميلاد، تخيل. نيجي بقى لتنقيه المعادن، ازاي ينقوا المعادن بطرق. احنا قلنا من الحاجات اللي بنطبق فيها حكايه يعني فصل الشوائب دي، يجيبوا المعدن اللي عايزين ينقوه، مش نافع معاه السنديان والمطرقه، ينفع معاه ايه الحراره، وهنشوفه يمكن هنا اهو، شايف القدماء المصريين. عندك بوتقه اهي في نص دايره عامله زي الكوخ تمام اهي، وتحتيها كميه فحم كبيره جدا كانوا بيستخدموها القدماء المصريين، ده صناعه الحديد. ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ سواء نحاس او فضه او حديد، الاول يشتغلوا بالايه؟ بالمطرقه، يوضبوه شويه تمام، ما ينفعش معاه يبقى يشتغلوا بايه؟ السخن بقى، يروح حاطين المعدن ده في حاجه كده اسمها كور منفاخ، وينفخوا انبوبه طويله كده ينفخوا بيها هواء فوق النار تمام، او الشكل عندنا الشكل اهو الاخ ده، دي بوتقه تمام، بينفخ بانبوبه طويله بس ده شكل مصغر يعني. فيعمل ايه يا جماعه؟ خلي بالك معايا ايه اللي بيحصل، دي حاجه طبعا علميه شويه. لما تنفخ انت بالهواء ليه بيقولوا لك لما يجي القطر معدي ابعد عنه مسافه؟ ليه؟ قوه الدفع بتاعت ايه؟ بيخلخل الهواء، فبيعمل ايه؟ فبيقلل الضغط، فتخلي الواحد اللي واقف قريب منه ينكفأ ناحيته، فهو اللي بيحصل كده، يروح دافع الهواء من فوق النار الجامده، النار بتاعت البتاع ده بتاعت الفحم، فيخليها بدل نار قليله يخليها حريق كبير جدا تصل درجه حراره عاليه جدا، فده بيسموه النفخ في الكور، والكور ده كان معمول اصلا للحديد. وبعد ما ينفخ في الكور يعمل ايه؟ يجيب بقى مقشطه زي ما قلنا ويقشط الحاجه الخام، والرواسب تنزل تحت، اذا كان نحاس هينزل القصدير تحت، اذا كان ذهب هينزل النحاس تحت تمام؟ وغيره. ودي بنسميها عمليه التكوير، التكوير من الكور، يعني بتخلي الحاجه زي الكوره، منفوخه في حاجه زي الكوره بحيث تبقى خام نقيه. قلنا في حاله الذهب والفضه بيحطوا كوب اللي احنا قلنا عليه زي البوتقه بس مقفول، حاجه جامده بقى يعني تمام، ويحطوا عليه عض او درجه كبيره من الحراره زي ما شفنا المنظر ده، او ده الكوب وده الفرن تمام. ويبتدوا يشتغلوا عليه بحيث تنزل الشوائب لتحت والحاجة اللي فوق النقية يقشطوها زي ما عم زي ما تكون يعني ايه بيقشط زبدة يعني، ويحصل على المعدن النقي. مثلا كمية الحرارة اللي يحتاجها الفضة 1640 فهرنهايت، رقم عالي جدا وده معروف من آلاف السنين. طبعا عايز بوتقة زي ما قلنا وفحم عالي الجودة والنفخ في الكور دوة بطريقة شديدة عشان يقدر يحصل على الكلام ده. الكلام ده معروف في غرب آسيا قبل أفريقيا من 5000 قبل الميلاد في غرب آسيا، اتعرف في يعني في الشرق الأوسط من 3000 قبل الميلاد، يعني فرق 2000 سنة في التقدم بين آسيا وأفريقيا. تمام. وبعدين ربنا اتكلم كتير ان هو هينقي هيكل اورشليم، واورشليم زي ما بينقي ايه الذهب والفضه، يعني حطهم جوه الفرن وينفخ عليهم حريق وينقيهم، يعني يجربهم. الشوائب هتنزل لتحت والايه واللي يطلع لفوق الخفيف ده هو النقي. تمام. زي اخبار ايام اول 28-14-18 و29-4 يعني اتكلم عن الحاجات دي. والتنقية شبهوها بحكاية المديانيين لما كان بيحارب معهم جدعون. كان في نبع في مرة فرقته على صورته، أول ما تقدمه كانوا 30,000، فربنا قال له لا كتير عليا 30,000. قال لهم الخايف يرجع، بقوا 10,000، قال له لا برضه كتير عليا، عشان انتصرتوا احنا بقوتنا انتصرنا. فقال له بص وديهم عند المية، عند بير في عند الشمال، عند بحيرة الحولة شمال بحر الجليل، بحيرة صغيرة جدا. قال اللي يلحس المية زي الكلب كده تمام ده تاخده، لكن اللي يغرف بقى يركع ويغرف بايده ويشرب ده ما ينفعش. ففضل كام؟ 300. ادي زي نفس القصه في عمليه التنقية. تمام. عشان كده الملوك بيفصلوا المستشارين اللي بيسببوا لهم مشاكل اشرار، ويخلوا المستشارين الصالحين زي احشويرش لما عرف همان ان هو عرف ان همان هو اللي بيعك الدنيا، ففصله وخلى بداله مردخاي الامين. تمام. الفضه برضو والذهب بيعملوا كده، عشان كده يقول المزمور ايه؟ وكلام الرب لا تشوب شائبة مثل فضة مطهرة في البوتقة كالذهب المسقول 7 مرات. يعني اتنقت سبع، عدت على 7 مراحل تنقية عشان تطلع حاجة نقية، كلام ربنا. وده الأخ اللي بينصف الكل. ايه القصة؟ طب ازاي الشوائب مرتبطة للدرجة اللي تحتاج درجة التسخين دي؟ في الحقيقة في نوعين من الروابط، في رابط كده مجرد ان هو بيرسب من جوه من بره زي ما تسيب انت اي حاجه ويجي عليها تراب تخبطها تنزل، لكن في رابطه اسمها رابطه كيميائيه دي من جوه بقى العناصر نفسها تبقى مرتبطه بروابط من جوه. دخلنا حاجه في الكليه يعني اسمها الكيمياء العضويه الفراغيه، يجيب لك المركب ثلاثي الابعاد، فده بيبقى عامل بنفس الطريقة. الله. طب ده يتحاش من بقى النحاس، يتحاش منه قصدير ازاي؟ راح مسخنينه على درجة حرارة عالية جدا فيسيح يكسر الرابطة اللي بين النحاس والقصدير، فينزل القصدير بالايه؟ بالدرجة الحرارة العالية دي. فدي عملية كيميائية أساسا، لأن الرابطة رابطة كيميائية استحالة تنزل بالتخبيط، ما هيش مترسبة، لا دي العناصر من جوه مرتبطة ببعضيها برابطة، فالرابطة دي ميكسرهاش إلا الحرارة. تمام؟ حرارة شديدة كمان. وكان معروف فرن صهر الحديد وصقله، وكان ربنا شبه انه هيعمل مع شعبه كده في تثنية 24 وارميه 11 4، ويقول على شعبه: سأستدير يدي عليك على أورشليم، وسأزيل خبثك تماما، وأزيل كل شوائبي. هينقوا أورشليم تنقية زي النار، زي تنقية الشوائب، في أشعياء 1:25 48:10 وأرميا 9:7 وزكريا 13:9. طبعا دي عملية مؤلمة جدا. إذا كان الخبط من بره ده مؤلم، لا التسخين ده بقى إيه؟ مميت. تمام؟ عشان كده يقول ايه؟ لأجلك يا الله جربنا، لقد كرستنا كالفضة، في مزمور 66:10، يعني خلتنا زي الفضة اللي ساحت ونزل منها القصدير، وخدت انت ايه؟ الشيء النقي. تمام؟ دي كانت يعني التطبيقات بتاعت الحاجات دي. نيجي بقى برضو المنفاخ اللي احنا قلنا عليه، الرصاص اللي هو القصدير بيبقى ماسك في الحديد، برضو ممكن ما ينفعش معاه الا النار، ويتكرر كذا مرة. زي قال المنفاخ ينفخ بشدة يحلق الرصاص بالنار، ولكن التكرير يذهب عبسا، الأشرار لا يطهرون، في أرميا 6:29 وحسقيال 22:17-18. نيجي لتاني نقطة، النقش على الحجارة. هو النقش ده مهنة. تمام؟ كنا زمان الناس ما بيعرفوش يمضوا في العقود بتاعت الزواج، طالما ما بيعرفش يمضي اسمه يبقى كان في ناس في الشارع اللي ورانا ده لسه موجودين، يعملوا النقش على ختم نحاس، دلوقتي في الكتروني وفي حاجات كتيره. تمام؟ ونبصم بدل الامضي، والامضي ما مديش فورمه، لا يمضي باسمه. تمام؟ مهم يعني. فده ليه حرفيين مخصوصين؟ ليه بقى؟ اشمعنى يعني؟ ده فن يعتبر فن مش عادي، بيجيبوا كلمات أو كلمات معينة أو صور، يحطوها على الطين بالمقلوب والخشب بالمقلوب والحجر بالمقلوب والمعدن بالمقلوب، فلما تيجي أنت تطبعها تطلع لك العكس بارزة، يجي اسمك كده معكوس وأنت شايفه معكوس، تروح حاطه في الختامة يطلع كده، ولو خشب زي الختم بتاع القربان بيطلع كده داخل لجوه، لكن تختم بيه يطلع لك كل النقش اللي هو السبازيكون والخمس خرام اللي فيه، او ال 12 صليب اللي حوالين السبازيكون. لكن الخرام دي بيعملوها ببتاع كده، ابره كده خشب مخصوصه ليها حجم معين، تخش ما تطلعش من الناحيه الثانيه، لو طلعت من الناحية التانية بدي قربانة مش مظبوطة. تمام؟ المهم خلي بالك. نعم؟ بيبان بس مش صح. يعني اللي بيعمل عملة دي بيبقى ايه؟ مش بيعك. المهم يعني. فكانوا يستخدموا الحاجات دي في التجارة. يروح خاتم، الختم ده معناه مصنع معين، ما دام عليه الختم مصنع معين. حتى الفلوس، حتى الورق. الورق زمان لما اخترعته الصين في القرن السادس الميلادي، احنا نعرف العلامة المرئية في الفلوس، لكن الورق المخطاط زمان كان ليها علامة مائية. العلامة المائية دي تبين لك المصنع اللي صنع فيه. فالمخطوطات من زمان كانت فيها العلامة دي، علامة المصنع، تتحط في الضوء حواليك يبقى ضلمة، وتروح مسلط عليها الضوء تبان العلامة بتاعت المصنع اللي صنع فيها. ودي دليل ان هو مخطوط معروف جاي منين. ممكن يستخدمه في النقش قلم قصب، ده لو حاجة سهلة، او ازميل معدني، او قطعة من الصوام، وطبعا مستوى عالي من الشدة، زي ما اتكلم ايوب في ايوب 19-24 وارمية 17. حسب الحاجة، على قد صلابتها، على قد ما بيستخدم حاجة اصلب منها عشان تحفر فيها، اعتماد على مدى صلابة الوسيط اللي هو هيشتغل عليه وحالته النهائية. بعد كده بيعزلوا لما بيعمل حاجة ذهب أو نحاس بتتقشر، طبعا يشيلوا القشرة دي، ممكن بقى يستفادوا منها، لكن تطلع الحاجة إذا كان ختم، وإذا كان ختم ذهب ختم خشب، تطلع مظبوط. ابتدوا بعد كده مع الفقر المؤاخذة أيام حسقية، بالأخص حسقية ملك يهوذا، يعملوا أختام من طين. إزاي بقى؟ دي مشهورة عندنا كأقباط، خلي بالك معايا. يجيبوا طين، يحطوا عليه قش، يحطوا عليه إيه؟ قش، يحط ده مع ده ويفرمه كده ويسخنه شوية قبل ما ينشف، يروح طبع عليه الطبعة بتاعته، تمام؟ وروح قافل بيه الإزازة، ما كانش زمان في فلة، ده حاجة حديث، يقفل الإزازة بتاعت الخمر مثلا، روح قافلها بالطريقة دي. كل العصر القبطي وما قبله وما بعده، يعني حسقيال في القرن تقريبا السابع قبل الميلاد، عمل كمية كبيرة من الفخار اللي بتتكلمي، كمية كبيرة من الفخار، الأواني الفخارية مكتوب عليها كلمة للملك، يعني في مصانع للفخار ولجميع الأدوات تخص الملك، تجارة خاصة. دي بدت من أيام سليمان للملك في موقع موقع بتاع كتاب مقدس اسمه للملك. الملك ده بيوريك بقى جميع الملوك الحاجات، الطوابع اللي عملوها من الطين، من أشهرهم حسقية، إنه كان متوقع إنه سنحريب يحصل. برضو عندنا أمثلة برضو من استخدام من لبس رئيس الكهنة، اللي متكون من 12 حجر كريم، 3 في كل صف، وفي 2 على الجناب، وبعدين اتحط عليهم حجر عقيق يماني، ويتحط على الصدرية بتاعت رئيس الكهنة اسم على الحجر الكريم، اسم كل سبط، عشان لما يخش على في يوم الكفارة العظيم يخش يبقى يذكر جميع الأسباط، يا جميع الشعب الإسرائيلي. والحاجة اللي أول كنت ما يعني حاجة أعرفها، إن السادات لما في حرب 73 بذكاء يعني شوية هاجم اليهود في عيد الكفارة عشان يضمن إن كلهم بالإجماع مشغولين في عيد الكفارة، بكل الناس متجمعة عند الحائط المبكى مش فاضين يحارب، فابتدى في 6 أكتوبر. لا، ندالة ده في حاجات تانية غير دي. لو المسلمين بيصلوا يربوا حد يضربهم؟ لا لا لا، دي في ندالة في حاجات تانية لما نحكي بيها بعد ما نخلص، بالنسبة للسادات بالأخص. هو كان 7 أكتوبر، كان 6 أكتوبر 73، معرفش عندهم بقى يبقى إيه، بس هو كان عندهم فعلا يوم الكفارة يوم 10 في الشهر السابع المدني اللي هو بعد المظال. ماشي معايا؟ المهم يعني عمامة الكاهن في العهد القديم عليها ينزل منها سلاسل كده مكتوب عليها على الذهب سلسلة ده قدس للرب، دي عايزة حفر، واللي حفرها يكون يعني شاطر في الحفر. زي ما شفنا الفينيقيين كانوا بيعملوا من الحجارة شغل رائع. كمان المرحضة في هيكل سليمان، والمراحل اللي على جنب والمرحضة الكبيرة كانوا يحطوها على 12 طور، 12 طور ثلاثة من كل جهة. وتخيل انت المرحضة دي مرفوعة على طور معمول من الحديد، يعني اللي عمل الحكاية دي حد محترف جدا جدا، يطلع من النحاس تمام شكل طور ومتماثل الشكل، طبعا يبقى في الغالب عنده قالب عشان يطلعه زي بعضيه بشكل رائع جدا جدا جدا. فطبعا من ضمن الحاجات كانت الرائعة يعني. وطبعا ده غير المنارة، خيمة الاجتماع منارة واحدة، في الهيكل 10، 5 منين و5 منين، اللي هي بيسموها بالعبري منورة، والاسم ده موجود حاليا في عند بعض المسيحيين. أيوب عرف إن ربنا بينقيه، فقال إيه بقى؟ قال وأما أنا فقد علمت أن ولي حي، يعني المسؤول عني حي لا يموت، وآخر على الأرض يقوم، يعني إله متجسد، وبعد أن يفنى جلدي يعني جسدي وبدون جسدي أرى الله، يعني روحه فيما بعد حتى لو جسده كله فنى عشان ربنا ينقيه هيشوف بروحه ويقف قدام ربنا، عشان كان نفسه يقف قدام ربنا يحاكم لأن زوجته ظلمته وثلاثة أصحابه بدل ما يعزوه ظلموه وكان ثقلهم أصعب، فقال لهم أحاكم أمام الله أفضل من أحاكم أمامه. في أيوب 19-24 يقول إيه؟ ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم من حديد وبرصاص، يعني نقر جبت صخر، جبتني كصخر قوي وجبت قلم حديد يعني حفرت فيا التجربة دي. هنا دي نقش تمام؟ حسين حسين يا حاج، ده شكل من الأشكال واحد، وتقريبا معاه ده حاجة من قدماء المصريين، معاه القرد اللي هو رمز الحكمة، إله الحكمة تمام؟ ده تتلبس كغويشة، لو نلاحظ ان هو ذهب لكن الجسم بتاع الغويشة نفسه في الغالب ينحاس بحديد حاجة مصدية. عشان كده قال على يهوذا خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد أو برأس من ماس، فالماس والقلم الحديد كان يستخدموه مع حاجات الصلب، فخطية يهوذا مكتوبة كده يعني صعب ان انت تمحيه. منقوشة على لوح قلوبهم وعلى قرون مذابحهم، يعني مهما عملوا خطيتهم بقى لانهم لم يتوبوا. وفي أشعياء يقول العكس بقى. ماشي معايا؟ نعم، خطية يهوذا، ايوه ما يهوذا يعني سبت يهوذا، ما يعني لا دي في أرميا في العهد القديم، خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس منقوش على لوح قلوبهم جمع تمام وعلى قرون مذابحهم. ف في أرميا 17 أرميا عصر السبت، بنقول لهم عايز واحد بس يكون عادل وانا انقذ المدينه، ما لقاش واحد يعمل عدل. مهم يعني. وبعد كده اشعياء يديهم رجاء، دايما نقول لاي نبوه نصها تبكيت ونصها رجاء زي الرسائل بتاعت معلمنا بولس. قال لهم ايه؟ هوذا على كفي نقشتك، اسرائيل بقى ابنه، اسوارك امامي دائما، يعني هتبقي اسوارك هتبنى، بس لما تبقي بقى كنيسة العهد الجديد ويحل الروح القدس ان شاء الله يبقى ايه تبنى. وده طبعا مرتبط بيوم الجمعة العظيمة لما المسيح صلب على الصليب وسفك دمه عن العالم كله، لو حمل الله يرفع خطية العالم كله، بس لم ترفع خطية العالم الا باستحقاقات الدم، ايمان والاعمال، معمودية، ميرون، سر التناول، سميها الأسرار خلاص. عشان كده ألف زكريا بتتقرا حتى في الأسبوع الألام، وأزيل اسم تلك الأرض في يوما واحدا. إيه اليوم الواحد اللي زال فيه اسم تلك الأرض؟ يوم الصليب. هناخد حاجة بداية كده الانصهار والزوبان كمقدمة، وبعد كده نكمل المرة الجاية. طبعا انصهار والذوبان ما كانوش بتوع زمان يفهموا فيزياء، فكانوا بيشوفوا ايه اللي يقدروا يعرفوه؟ بيشوفوا الحديد لما بيسيح يبقى ايه مرن سهل، ويشوفوا حته التلج نازله في اورشليم دب تمام، وبعد شويه تسيح تبقى مية. فده ده نوع من الانصهار. اما الذوبان بقى ده على السخن ده حاجه بقى ايه دي انصهرت على الاخر بيت ميه تمام. فساعتها بتبقى تنفك الماده الى الجزيئات الاصليه بتاعتها، الجزيئات نفسها حته صغيره تمام. ولاحظوا الحاجات دي في اشهر الشتاء، ولاحظوها في درجات الحراره العاليه، التلج بيدوب، ودي موجوده في ايوب 6:16 ومزمور 147:18. وكانوا يعملوا بيها شمع العسل، يجيبوا شمع العسل ويحطوه على النار ويعملوا منه قوالب، وقوالب شمع العسل دي بتنفع في حاجات كتيره يعني. في مزمور 22:14 موجودة. ها؟ لا في حاجة لا غير الشمع، قوالب شمع، في قالب اسمه قالب الشمع، قالب شمع يتعمل من الشمع بتاع العسل تمام، العسل الأبيض، يبقى ده يتصب فيه حاجة معينة يستحملها شمع العسل لاستخدام معين. دي موجودة في مزمور 22:14 68:2 و97:5 وميخا 1:4 اللي حضرتك تقول عليها ارد عليه بعد ما اخلص ازاي بتعمل. كانوا طبعا بيتركوا على القوالب دي زي ختم، والختم ده يخص الملك، بيسموه ختم العسل تمام. يجيبوا كده قالب من الشمع كامل وختمينه بختم الملك، هو سايح يجمد، يروحوا بعد كده يختموا بيه كقالب تمام. فهم يسيحوا الشمع الاول وبعد كده يختموه هو سايح، وبعد كده يسيبوه يجمد بس. طبعا ويحطوا معاه ممكن طين عشان يقوى، والكلام ده موجود برضو الحاجات دي في حسقيال 22 وغيره كده. ده شكل طبعا دي حاجة ذهب 100%، حاجة حكاية، دي حاجة مصرية طبعا مكتوب عليها بالهيروغليف اديرها لنا. نعم مين؟ الملك اللي هو الحضب الثالث. طيب شكرا خلاص. بكده يبقى خلصنا الجزء